بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 16. القاعدة 21: لا يشرع ربط العبادة بذكر في ابتدائها أو انتهائها على وجه الديمومة إلا بدليل. أقول نعم، وهذا هو الحق الذي ندين الله تعالى، فإن المتقرر أن العبادات توقيفية، ولا يجوز أن نخترع من عند أنفسنا عبادة لا برهان عليها من الشرع وليس عليها أثارة من علم النبوة، فهذا ليس لنا وإنما هو إلى الله تعالى، فالله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلا حاكم كونا ولا شرعا إلا الله تعالى، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل وعلا. يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمراد بالإذن هنا الإذن الشرعي، والمراد به الدليل الدال على هذه العبادة، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا حق لأحد كائنا من كان أن يربط عبادة من العبادات بذكر يقال في أولها أو بذكر يقال في آخرها إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع، فالعبادة لا تبتدأ إلا بما ورد به الدليل، ولا تختم إلا بما ورد به الدليل، وما لم يرد به دليل فهو مردود على صاحبه مضروب به في وجهه، ولا كرامة لمن خالف الدليل عمدا وعنادا. وهذا ما عليه عامة أهل السنة والجماعة، ولا عبرة باستحسان البعض لبعض الأذكار وأنها ويراها مناسبة لهذه العبادة، فإن المتقرر أن الاستحسان لا مدخل له في التشريع، لأن التشريع وقف على دليل الكتاب وصحيح السنة. فمن مقاصد الشريعة حماية أوائل العبادات من أن يدخل فيها ما ليس منها، كما في حماية أول الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم، متفق عليه. وبقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. واتفق أهل العلم على حرمة صوم يوم العيد لثبوت الأدلة المانعة والناهية عن صومه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره: فحتى لا ندخل في العبادة ما ليس منها نقول: لا يجوز لأحد أن يبدأ العبادة إلا بما ورد به الدليل، ولا ينتهي بها إلا حيث انتهى به الدليل، فلا تبدأ إلا بدليل، واجعل نهايتك على ما ورد به الدليل، فلا شأن لك أنت بالأمر، لا تزد مما ورد به الدليل، ولا تنقص أو تقصر عما ورد به الدليل، بل الواجب علينا جميعا أن نكون مع الدليل، فنسير حيث سار الدليل، ونقف حيث وقف الدليل، فلا نتجاوز القرآن والحديث. وأقسم بالله العلي العظيم أن الخير كل الخير والهدى كل الهدى والبر كل البر، إنما هو في موافقة الدليل، والشر والخسارة والهلاك لا تكون إلا مع مخالفة الدليل. فإن كنت تريد النجاة فكن ملازما للدليل في كل مصادرك ومواردك. إذا تقرر لك هذا فنضرب لك بعض الفروع المخرجة على هذا الأصل الطيب والقاعدة المتفق عليها، فأقول: منها ما أحدثه المحدثون قبل الأذان، فإن الأذان عبادة فلا يجوز ربطه بقول ولا بذكر ولا بقرآن يقال قبله على وجه الندب والاستحباب إلا بدليل، ونحن والله العظيم لا نعلم دليلا في الدنيا يصح في ربط الأذان بشيء من الأذكار أو آيات القرآن، بل الذي ندين الله تعالى هو أن أول الأذان هو قول الله أكبر، لا شيء يقال قبله، لا من ذكر ولا تسبيح ولا من نشيد ولا من تنويه ولا من قرآن ولا أي شيء، بل أوله قول الله أكبر وآخره لا إله إلا الله، لا يجوز لأحد أن يزيد فيه لا في أوله ولا في أثنائه ولا في آخره شيئا مما لا دليل عليه. وكذلك قراءة بعضهم قبل الأذان: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ثم يبدأ في الأذان. وهذه الآية لا دليل على قولها قبل الأذان، فلا يجوز اعتقاد مشروعيتها بخصوصها قبل الأذان. وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان على وجه الديمومة في هذا الموضع فهو مما لا أصل له في السنة الصحيحة. وكذلك المداومة على البسملة قبل الأذان دائما فإنها لا أصل لها وليست من السنة في هذا الموضع. ومن قال بل مشروعة فنقول أعطنا الدليل على مشروعيتها، فإن قال وما الذي فيها إذا قلتها فنقول هذا إراد العجائز فلا نجيب عنه. وكذلك المداومة على الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم فلا أصل لها في هذا الموضع. وكذلك ما يعرف بالترانيم والأذكار قبل أذان الصبح هي من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك المداومة على قراءة قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقراءتها في هذا الموضع زيادة في العبادة لا أصل لها في هذا الموضع. وكذلك ما يكون من قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الأذان الثاني بقليل ومن المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقارر أن كل إحداث في الدين فهو رد، فكل هذه الأفعال مما لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل سلف الأمة ولا أئمتها، بل الثابت عن أهل العلم هو إنكاره والإفتاء بمنعه وعده من جملة المنكرات والبدع والمحدثات، ولأنه زيادة على الأذان الشرعي. والمتقرر أن العبادة لا يجوز أن يزاد فيها ولا يلحق بها ما ليس منها، والله أعلم. ومنها ما يسمى بالتوشيح قبل أذان الفجر، وإن كنا ذكرناها عرضا لكن حقه أن يخص بفرع خاص لعموم البلوى به. قال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: قد رأيت من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المجتهدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات، انتهى. وقال صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع: وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو غيرها فليس بمسنون. وما أحد من العلماء قال إنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة، ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف لمخالفته، انتهى. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الفجر هو الأذان الأول، وقد استحسن المتأخرون التسبيح بدلا من الأذان الثاني خوفا من التباس الأذان الأول بالثاني، وليس له أصل في الشريعة، والله أعلم. ومنها اعتياد قول بسم الله قبل الدخول في الصلاة، وهذه مما لا أعلم لقوله أصلا هنا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ولم يكن يبدأها بالبسملة، ولو كان يفعله لنقله عنه من أحرص منا على العلم والهدى، ولكن هذا أمر لا دليل عليه، فالصلاة لا يبدأ فيها إلا بالتكبير فقط، فأول أمر الصلاة وأول أذكارها التكبير، فمن اعتقد أن البسملة مشروعة قبل تكبيرة الإحرام فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه المشروعية، ولكن إن قالها أحيانا من غير اعتقاد المشروعية ولم تكن على وجه الديمومة فلا حرج، فلا يجوز ربط الصلاة بذكر في أولها مما لا دليل عليه لما قررناه لك في هذه القاعدة، والله أعلم. ومنها التلفظ بالنية، والذي عمت به البلوى عند فئام كثيرة من الناس، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله أن الجهر بالتلفظ بها من المحدثات والبدع، واختلفوا في النطق بها سرا من غير جهر، والحق الحقيق بالقبول هو منعه، فالنية محلها القلب والتلفظ بها من المحدثات والبدع، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كان يفعل ذلك، والله تعالى يعلم ما في القلوب، ولا مدخل للسان في أمر النية، بل المتقرر أن النية تتبع العلم، فمن علم وعزم على ما يريد فقد نواه من غير تلفظ، ولا تخلو أفعال العقلاء منها، فالتلفظ بها صار شعارا عند كثير من الناس حتى صار عند بعضهم من جملة الأذكار التي لا بد منها في أول الصلاة، ولا يرى أن صلاته تقع صحيحة أو كاملة ما لم يأتي بهذا الذكر وهو التلفظ بالنية. وهذا أمر خطير لا بد من الحذر منه، فإنه لا يجوز ربط العبادات بقول في أولها إلا بدليل. وما يحكونه عن الشافعي رحمه الله من أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر، إنما مراده رحمه الله بهذا القول تكبيرة الإحرام فقط لا غير، كما بينه الشيخان ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى، والله أعلم. ومنها بعض الناس يقول عند سماع المؤذن مرحبا بالقائلين عتلا، وهذا القول ليس من السنة، وإنما السنة عند سماع المؤذن الترديد وأن يقول مثل ما يقول، فلا يبدأ أول الترديد بهذا القول الذي لا دليل عليه من السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ومنها بدعة الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهذه لنا فيها نظران، نظر باعتبار أصل مشروعية الأذان والإقامة بغض النظر عن وصف زائد، ونظر باعتبار قرنهما بصلاة العيدين. فأما الأذان والإقامة باعتبار أصلهما فهما مشروعان للصلوات الخمس باتفاق العلماء، والأحاديث في ذلك معروفة، ونحن لا نناقش هل هما مشروعان أو لا، هذا لا نتكلم عليه، ولكن الكلام هنا على النظر الثاني وهو قرنهما بصلاة العيدين. فأين الدليل على مشروعيتهما لصلاة العيدين؟ فإنه لا دليل يدل على ذلك الوصف المخصوص، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل الصحابة، ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا حق لفاعلهما قبل صلاة العيدين أن يستدل بأدلة أصل مشروعيتهما، لأن دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف الزائد يفتقر إلى دليل خاص. وقد تقرر في القواعد أن مشروعية الأصل لا تدل على مشروعية الوصف. أرأيت لو قال أحد ويشرع الأذان والإقامة لصلاة النافلة ولقيام الليل فماذا ستقول له؟ لا شك أنك سترد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فكذلك هنا نقول كقولك هناك ولا فرق ولا قياس في عبادة، وقد كانت صلاة العيد تقام في عهده عليه الصلاة والسلام مرتان في السنة ولم يكن يؤذن لها، فلو كان ذلك مشروعا لأمر بهما إذ لا مانع منه، فلما لم يفعل ذلك دل على عدم مشروعيتهما هنا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمتقارر أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. ونقول هنا كما قلنا تماما في الفرع الذي قبله. وقد سئل فضيلة الشيخ ابن جبرين رحمه الله عن ذلك فأجاب بقوله: الأذان والإقامة لصلاة العيدين بدعة، وذلك لأن هذه الصلاة تفعل في وقت معلوم مشهور هو بعد الإشراق في هذين اليومين، فلا يحتاج الناس إلى أذان لمعرفتهم بالوقت المحدد، وتفعل في الصحراء خارج البلد حيث لا بنايات ولا آكام ولا مرتفعات، بل في أرض مستوية، فالناس يصفون صفوفا ويبصرون الإمام متى أقبل فيقومون إذا رأوه، ثم إذا احتاج إلى إقامتها في المساجد في داخل البلد لم يحتج فيها إلى الأذان لمعرفة الوقت ولا الإقامة لتحري الناس للإمام ورؤيتهم له عند وصوله، ولذلك لم يفعل الأذان ولا الإقامة في العهد النبوي وعهد الخلفاء بعده انتهى. وبذلك تعلم أن الأذان والإقامة لصلاة العيدين محدث في الدين وبدعة، وقد تقرر أن كل إحداث في الدين عقيدة أو شريعة فهو رد، فلا يجوز ربط صلاة العيدين بأذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك. والمتقرر أن العبادة لا يجوز ربطها بقول في أولها وآخرها لا دليل عليه، والله أعلى وأعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في افتتاح دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال في سائر الأدعية الأخرى التي ليست داخل الصلاة، فقال بعض أهل العلم إن السنة أن يبدأ في دعاء القنوت بقوله اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن بن علي رضي الله عنهما دعاء القنوت لم يندبه إلى الابتداء بالحمد ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مشروعا قولها في هذا الموضع المخصوص لبينه، لأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكذلك في دعاء قنوت النوازل، فإن أدعيته صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل محفوظة في الصحيح وغيرهما، ولا نعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح دعاء قنوت النازلة بالحمد ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز. وقال بعض أهل العلم بل السنة في القنوت كله أن يفتتح بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو شأن الدعاء ولأنه أرجى للإجابة. وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاجل هذا، فدعاه فقال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أراد. فقالوا هذا عام في دعاء القنوت وغيره من الأدعية، فأنت ترى أن المسألة خلافية والأمر محتمل لكلا القولين، إلا أن الأقرب عندي والله تعالى أعلم هو رجحان القول الأول، لأن أدعية القنوت قد نقلت وحفظت وليس فيها الافتتاح بالحمد ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد نقول إن ذكر الرفع من الركوع هو أن يقول العبد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، وهذا في حد ذاته من الحمد العظيم الذي يكون قبل دعاء القنوت إن كان الدعاء بعد الرفع من الركوع. والمهم أن الأقرب عندي هو القول الأول وعليه. فمن ربط دعاء القنوت وهو عبادة بقول في أوله فلا بد من مطالبته بالدليل، فإن قال دليلنا حديث فضالة بن عبيد فنقول هذا عام، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في أدعية الخاص خاص، والخاص مقدم على العام والله أعلم. ومنها: أعلم رحمك الله تعالى أنه ليس في الكتاب والسنة بل ولا في كتب الأذكار المعتمدة وأخوال العلماء المعتبرة ذكر دعاء مخصوص يدعى به قبل قراءة القرآن أو حفظه، وإنما الذي يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يبسمل إن كان في أول السورة. وقراءة القرآن عبادة فلا يجوز ربطها بقول من الدعاء المخصوص قبلها ولا في آخرها إلا بدليل كما هو المتقرر عندنا، وهذا فيما لو كان هذا الذكر أو الدعاء يقال قبل القراءة على جهة الديمومة والاستمرار مع اعتقاد المشروعية والأفضلية، ولكن لو أن الإنسان دعا في أي وقت لنفسه بأن يسهل الله عليه الحفظ وأن يفقهه فيما يحفظ أو أي دعاء يناسب ما يريده من الخير دون أن يلتزم وقتا معينا يخصصه لهذا الدعاء فلا بأس بهذا والله أعلم. ومنها: قد سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن التزام قول صدق الله العظيم عقيب كل قراءة، فأجاب رحمه الله بقوله هذه الكلمة حدثت أخيرا بين الناس وقد اشتهرت بين الناس ولا نعلم لها أصلا عن السلف الصالح، ولكنها الآن واقعة بين الناس وربما وقعت بين أهل العلم أيضا عندما يقرأ عليهم قارئ، فالناس يتسامحون فيها كثيرا، والذي يظهر لي أنه لا أصل لها وأن تركها أولى، والقول بأنها بدعة قول قريب ليس ببعيد، لأن القاعدة كل ما حدث مما يتقرب به إلى الله وليس في الأصل يقال له بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالتزامها بعد كل قراءة حتى إن بعضهم يقرأها في الصلاة هذا لا وجه له، والذي أرى أن الواجب ترك ذلك، أما إذا فعلت بعض الأحيان أو عند وجود أسباب مثل رأى ما يدل على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقع في آخر الزمان فيقول صدق الله ورسوله أخبر بكذا وكذا وقد وقع، كما فعل علي رضي الله عنه لما رأى المخدج في الخوارج لما قتلهم، ورأى المخدج الذي هو علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال صدق الله ورسوله، يعني هذه علامات ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إذا وجد لها أسباب، أما كونه يلزمها عند كل قراءة هذا لا أصل له والذي ينبغي ترك ذلك. انتهى. قلت فالتزامها وربط قراءة القرآن بها لا يقبل إلا بدليل خاص، لأن المتقرر أن ربط العبادة بقول لا يقبل إلا بالدليل والله تعالى أعلم. ومنها: بدعة قول أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، وبدعة قول علي خير العتر، وبدعة قول عترة محمد أي في الأذان، وهي من بدع الرافضة. وما هي بأول بدعهم. وقد سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك فأجاب بقوله: قد بين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان والإقامة، وقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في النوم الأذان فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه لرؤيا حق، فقال له إنها لرؤيا حق، وأمره أن يلقيه على بلال لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به، فكان بلال يؤذن بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل، ولم يكن في أذانه شيئا من الألفاظ المذكورة في السؤال. وهكذا عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات ولم يكن في آذانه شيء من هذه الألفاظ. وأحاديث أذان بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة. وهكذا أذان أبي محذورة بمكة ليس فيه شيء من هذه الألفاظ، وألفاظ أذانه ثابتة في صحيح مسلم وغيره من كتب أهل السنة. وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ بدعة يجب تركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد درج خلفاؤه الراشدون ومنهم علي رضي الله عنه، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان، ولم يحدثوا هذه الألفاظ. وقد أقام علي رضي الله عنه في الكوفة وهو أمير المؤمنين قريبا من 5 سنين، وكان يؤذن بين يديه بأذان بلال رضي الله عنه. ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في السؤال موجودة في الأذان لم يخف عليه ذلك، لكونه رضي الله عنه من أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. أما ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان: حي على خير العمل، فلا أساس له من الصحة. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه أنهما كانا يقولان في الأذان: حي على خير العمل، فهذا في صحته نظر عنهما، وإن صححه بعض أهل العلم عنهما، ولكن ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما، لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة. وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره، وعلي بن الحسين رحمه الله من أفقه الناس، فلا ينبغي أن يظن بهما أنهما يخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان. ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهما، لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو عبارة حي على خير العمل في الأذان إلى السنة، فلم نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان. وأما قول علي بن الحسين رضي الله عنه فيما يروى عنه أنها في الأذان الأول، فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرع، فإن كان أراد ذلك فقد نسق بما استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة، وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال. ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسلم به، لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيحة وليس فيها هذه الجملة، فعلم بطلانها وأنها بدعة. ثم يقال أيضا: علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين، فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل، والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم كما نقل ذلك عنهم، كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه، فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله، ولا مزيد عليه، ففيه الكفاية والهداية، والله أعلم. ومنها: إن قلت ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ فنقول: إذا كان المقصود من السؤال أن المؤذن يقول ذلك جهرا متصلا بالأذان، فلا شك أن هذا القول بدعة محدثة، والأذان ينتهي بقول لا إله إلا الله، والزيادة على ذلك داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما أنه لا يشرع للمؤذن هذه الزيادة، فكذلك لا يشرع للسامع متابعته عليها. وأما إن كان المقصود أن يقول ذلك بعد الانتهاء من الأذان سرا وليس متصلا بالأذان، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة للمؤذن والسامع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. ومنها: المداومة قبل تكبيرة الإحرام على قراءة قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فإنها وإن كانت آية من كتاب الله تعالى، إلا أن المتقرر أنه لا يجوز ربط العبادة في ابتدائها أو انتهائها بما لم يأتي به دليل. نعم، لو قيلت لا على وجه الديمومة والاستمرار ولا على وجه اعتقاد أفضليتها بخصوصها في هذا الموضع فلا حرج، وأما أن تقرأ على أنها مشروعة في هذا الموضع فهذا لا نقبله، لأن أول الصلاة هو تكبيرة الإحرام، ولا نعلم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا أحد من سلف الأمة أنه فعل ذلك ولا رغب فيه، ولكنه أمر استحسنه بعض الناس فقال به، وتناقله كثير من الناس بأفعالهم. وأما في الأدلة فإنه لا أصل له، والمتقرر أن مشروعية القول في ذاته لا تسوغ لنا تحديده وتقييده بموضع أو زمان لا دليل عليه. والأصل في قراءة القرآن الإطلاق، فمن قيد قراءة آية بحال دون حال فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، والله أعلم. ومنها: مما أرغبه للخطباء وفقهم الله تعالى التنويع في افتتاح الخطب وانتهائها، فلا يلتزم فيها دعاء معينا أو ذكرا معينا حتى لا يظن الناس أنه سنة بعينه، فلو أن بعض الخطباء أخل به لظن الناس أن خطبته ناقصة، فالتنويع في الافتتاح والانتهاء والأدعية هذا أمر مهم حتى لا يظن الناس في الخطبة ما لا دليل عليه. وأذكر أنني خطبت يوما فلم أقرأ قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأنا تركتها عمدا، فوجئت بأن أحد العامة لحقني وأثنى على الخطبة ونبهني وفقه الله تعالى لكل خير على أنني تركت قول هذه الآية، فبينت له الحال وذكرت له المشروع في ذلك. فأنت ترى أن كثرة قول الخطباء لها واهتمامهم بختم الخطبة بها جعل الناس يظنون أنها من السنة في الخطبة، مع أننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه كان يقولها في الخطبة. فالخطيب الحكيم هو من ينوع فيقرأها تارة ويقرأ غيرها تارة، ولا يقرأ في آخر الخطبة شيئا تارة أخرى وهكذا. فالخطبة عبارة فلا يجوز ربطها بذكر إلا بدليل. وكذلك قول عباد الله: اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا القول لا كلام لنا في ذاته أي في أعيان ألفاظه، فإنه من القول الطيب والدعاء العظيم والتذكر الطيب، ولكن الأمر في التزام ختم الخطبة الثانية به، فإن العامة يظنون أن ختم الخطبة به من السنة مع أنه لا أصل له في السنة. والخطبة عبادة فلا يجوز ربطها بذكر أو قول ولو كان مشروعا في ذاته إلا بدليل، والله الموافق. وكذلك أنت تسمع أن أغلب الخطباء يقولون في آخر الخطبة الأولى: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم، وهذا القول في ذاته لا كلام لنا فيه، فوالله العظيم إن هذا القول في ذاته قول طيب، ولكن الذي نناقش فيه هو التزام ختم الخطبة الأولى به دائما، فإننا نخشى بل وقع أن يظن الناس من العامة أنه من السنة الثابتة، فالتنويع طيب في هذه المواضع، والمهم الذي أريد إثباته هنا هو أن الخطبة أيها الموفقون عبادة، والمتقرر أنه لا يجوز ربط العبادة في أولها ولا في آخرها بما ليس منها مما لم يرد به الدليل الشرعي الصحيح الصريح. هكذا أيها الأحبة نحافظ على العبادة ونسد أبواب الإحداث والبدع في العبادات، والله أعلم. ومنها قال العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: رفع اليدين عند رؤية الهلال واستقباله للدعاء، وقول بعضهم هل هلالك شهر مبارك علينا وعليك يا رب، فهذا القول بدعة، ولفظ وعليك يا رب جهل عظيم وسوء أدب مع الله تعالى. قلت: فربط أول رمضان بهذا الفعل وهذا القول المخصوص لا بد فيه من دليل، لأنه لا يجوز ربط أول العبادة وآخرها بقول أو فعل لا دليل عليه، والله أعلم. ولعل هذه الفروع كافية في التنبيه على هذا الأمر المهم الذي أوجب الإخلال به بدعا كثيرة. فالواجب على المسلم أن يحافظ على أول العبادة في ابتدائها وانتهائها، وأن يحوطها بعنايته، فلا يحدث فيها حدثا لا دليل عليه، والله أعلم. القاعدة 22: كل من تعبد بإحياء ما لم يأتي الشرع بإحيائه فقد أتى بابا من أبواب البدعة. أقول: لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بأفعال خاصة تفعل فيه دون غيره إلا بدليل، فالأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد، فمن أحيا زمانا معينا بشيء من العبادات قولية كانت أو عملية، أو أحيا مكانا بما لم يأتي الشرع بمشروعية فعله فيه، فقد أتى بابا من أبواب البدع والمحدثات. فإن إحياء زمان بأمر من الأمور الشرعية لابد أن يكون أصله الشرع لا الأهواء والرغبات والاستحسان الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان، فإحياء الأزمنة وقف على الشرع ولا مدخل للعقول فيه. فإن من أحيا زمانا معينا بأمر من الأمور فإنه ينوي بهذا الإحياء التعبد لله تعالى بهذا الإحياء، والمتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى ذلك فروع كثيرة نذكر لك طرفا منها فنقول: منها إحياء يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقر ونشهد الله تعالى أنه رسول الله، وأنه خاتم النبيين، وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، وأن محبته فرض لازم وركن واجب في الدين، بل تقديم محبته على النفس والولد والمال والأهل وكل شيء أمر واجب، ولا يستقيم إيمان المرء إلا بذلك. وهذا أمر لا نظن مسلما يناقش فيه، ولكن الذي نريده هنا هو أن نسأل: هل إحياء ليلة مولده مما جاء به الدليل؟ والجواب: بالطبع لا. ومن جعل ميزان معرفة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو إحياء ليلة مولده فقد جنى على الشريعة وقال في الدين قولا عظيما، وابتلى عباد الله تعالى بما لم يكلفهم الله تعالى به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش بعد مولده 63 سنة، منها 40 سنة قبل البعثة، و13 سنة بعدها في مكة، و10 سنين بعد الهجرة إلى المدينة، ولا نعلم أنه في سنة من السنوات أمر وأشار أو رغب في إحياء ليلة مولده ولا بالاجتماع فيها. وهذا أمر متيقن ملزوم به لا نظن عاقلا يشكك فيه، وإني أتحدى من أن يأتي أحد من ذلك بشيء ثم صحابته رضي الله عنهم، وبالاتفاق أنهم أكمل الأمة محبة له وأعظم الأمة تقديرا له وأعرف الأمة بحقوقه ومنزلته، لا كان ولا يكون بعدهم أحد يضاهيهم في شيء من ذلك. فهل ثبت عنهم أو عن واحد منهم أنه احتفل أو أحيا أو خص ليلة المولد بأمر من الأمور؟ والجواب: بالطبع لا. ثم بعدهم التابعون لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية والإحسان، وبعدهم أئمة الهدى وأعلام الدجى من الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين من بعدهم ممن له قول معتمد في الأمة ولم يتأثر بمنهج من مناهج أهل البدع. هل ثبت عنهم شيء في ذلك؟ والجواب: لا. فالأمة بقيت ردحا من الزمان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهي لا تحتفل بمولده. فنقول: إن كان الاحتفال بمولده من الحق فيلزم من ذلك أن الأمة قد أضاعت الحق الواجب عليها، وفي هذا نسبة للأمة للباطل، والأمة لا يمكن أبدا أن تجتمع على باطل ولا على ضلالة. وإن كان الاحتفال بمولده ليس من الحق فهذا رد على القائلين بأنه من السنة، ولا يمكن أن يكون الاحتفال بمولده لا من الحق ولا من الباطل. فإن الأمور قسمان: إما حق وإما باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإحياء ليلة مولده بأمر من الأمور لا بد فيه من دليل، وأن له أن يأتوا بدليل يدل على أفعالهم التي يفعلونها وخرافاتهم التي يتهوكون بها في هذه الليلة. ونحن إذا رددنا عليهم هذا فنحن متهمون بأننا لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأنهم مساكين لا يعرفون بالمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الزغاريد وتوزيع الحلوى واختلاط الرجال بالنساء، وأنه موسم من مواسم الاجتماع الذي يزدهر به الاقتصاد في البلد لكثرة البيع والشراء فيه، ومن لم يعرف من محبته إلا هذا المقدار فهو مسكين بعيد عن الحق والهدى. فالاحتفال بمولده من البدعة، وهو في حقيقته علامة على بغضه وعدم الرضا بشريعته، لأن الدين مبني على الاتباع لا على الابتداع، وعلى الهدى لا على الهوى، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالاحتفال بمولده من البدع والمحدثات حتى وإن كان أكثر العالم الإسلامي عليه، فإن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، حتى وإن أقرته الدول وصار عرفا لها، فإن الدين لا يؤخذ من أعراف الدول ولا مما تقره الدول. حتى وإن احتفل بعض المنسوبين العلم به، فإن أفعال العلماء وأقوالهم يستدل لها لا بها، والمعتمد في هذه المسألة هو الدليل، فمن كان الدليل معه فالحق معه ولو خالفته الدنيا بأسرها، ولو وصفونا بالوهابية وأننا الطابور الخامس وأننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك لا يمنعنا أن نقول بأن الاحتفال بالمولد من المحدثات والبدع، وعند الله تجتمع الخصوم، فبما أن إحياء زمان أو مكان بما لم يأتي الدليل بإحيائه من البدع، فنقول بملء فينا إن الاحتفال بمولده وإحياء ليلة المولد من المحدثات والبدع، والله أعلم. ومنها: لا جرم أيها الموفق أن صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجب، وتكون في ليلة أول جمعة من رجب بين صلاة المغرب والعشاء، يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب، والأصل فيها حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخصون بها ليلة أول جمعة من رجب مسبوقا بصوم يوم الخميس، وإحياء هذه الليلة بهذه الصلاة من المحدثات والبدع، فإنها إحياء ليلة لم يرد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بإحيائها، وهذا باب من أبواب المحدثات في باب الأذكار، فإن الصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير من الأذكار، فتخصيص هذه الليلة به وإحياؤها به مع عدم وجود الدليل لا جرم أنه من البدع. وقد أفتى جهابذة الدين وعلماء الملة بأنها من البدع، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف الأوائل أنه فعلها، بل أول ما حدثت كان ببيت المقدس كما قيل، وذلك بعد سنة 80 و400 من الهجرة، وأما قبل ذلك فلم يكن أحد يعرف هذه الصلاة. وقد قال فيها أبو العباس رحمه الله لما سئل عنها: هذه الصلاة لم يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا التابعون ولا أئمة المسلمين، ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف ولا الأئمة، ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك، ولهذا قال المحققون إنها مكروهة غير مستحبة. وقال رحمه الله: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف ولا همة. وقال رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله مبينا حال الأحاديث والآثار المنقولة في صلاة الرغائب، وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب، كلها كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الرغائب موضوعة بالاتفاق، قال في اللآلئ: فضل ليلة الرغائب واجتماع الملائكة مع طوله، وصوم أو دعاء وصلاة 12 ركعة بعد المغرب مع الكيفية المشهورة موضوع رجاله مجهولون. قال شيخنا: وفتشت جميع الكتب فلم أجدهم. وفي شرح مسلم النووي اعتج العلماء على كراهة صلاة الرغائب بحديث لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا تختص يوم الجمعة بصيام، فإنها بدعة منكرة من بدع الضلالة والجهالة، وفيها منكرات ظاهرة قاتل الله واضحها ومخترعها. وقد صنف الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبدعيها ودلائل قبحها أكثر من أن تحصى. وقال في جامع الأصول، قال بعدما ذكر صلاة الرغائب مع الكيفية المعروفة واستجابة الدعاء بعدها: هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه. وقال في تذكرة الآثام: إن بعض المالكية مر بقوم يصلون الرغائب وقوم عاكفون على محرم، فحسن حالهم على المصلين لأنهم يعلمون أنهم في معصية فلعلهم يتوبون، وهؤلاء يزعمون أنهم في عبادة. انتهى. وقال في رسالة السماع للمقدسي: اعلم أن للشيخ ابن صلاح اختيارات أنكرت عليه، من اختياره صلاة الرغائب واحتجاجه عليه. انتهى. وفي بعض الرسائل قال علي بن إبراهيم: حدثت صلاة الرغائب بعد 184 سنة، ولا مزيد لهذه الليلة على غيرها، ولا مزية لهذه الليلة عن غيرها، واتخاذها موسما وزيادة الوقود فيها بدعة، مما ترتب عليه من اللعب في المساجد وغيرها حرام، والاتفاق فيها والأكل من الحلوى وغيرها فيها وأحاديث فضلها وفضل صلاتها كلها موضوعة بالاتفاق. انتهى. وقد نقلت هذه القطعة الأخيرة من كلام الشيخ أحمد الجندي في بعض رسائله، والله أعلم. ومنها مضاعفة الجهد في إحياء العشر الأواخر من رمضان بزيادة بالصلاة والذكر، وهذا هو السنة الثابتة، فتخصيص هذه العشر الأواخر بزيادة الصلاة والذكر والاعتكاف وسنة. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فأحياؤها مع وجود الدليل هو السنة، فإننا ندور مع الدليل حيث دار، والله أعلم. ومنها إحياء ليلة الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت السنة بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، الحديث، والله أعلم. ومنها تخصيص ليلة الجمعة بقيام بين سائر الليالي، وهذا من المحدثات والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين سائر الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام بين سائر الأيام، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فأحياء ليلة الجمعة بالقيام بين سائر الليالي منهي عنه، والله أعلم. ومنها أحياء ليلة النصف من شعبان، فإن كثيرا من الناس يحيونها بما يسمونه بالصلاة الألفية، وهي تسمى بالألفية لقراءة سورة الإخلاص فيها 1000 مرة، لأنها 100 ركعة، يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 10 مرات. وقد رويت صفة هذه الصلاة والأجر المترتب على أدائها من طرق عدة ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، ثم قال: هذا حديث لا نشك أنه موضوع، وجمهور رواته في الطرق 3 مجاهيل وفيهم ضعفاء بمرة، والحديث محال قطعا، وقد اتفق جمهور العلماء على أنها من المحدثات والبدع. فأحياء هذه الليلة بهذه الصلاة هو أحياء ليلة لم يرد في الأدلة الأمر بإحيائها ولا الترغيب في إحيائها. والمتقر أن كل حديث في فضل ليلة النصف من شعبان فهو من قبيل ما لا يصح، فإما أنه موضوع أو شديد الضعف أو ضعيف، وتحسين بعض أهل العلم لبعض أحاديث فضلها فيه نظر، رحم الله العلماء رحمة واسعة. فالحديث المنقول في إحياء هذه الليلة بهذه الصلاة حديث مكذوب الموضوع، فألفية النصف من شعبان لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين المعتد بقولهم في الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها، وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع. فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه. وقال رحمه الله: وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية، لأن فيها قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، وربما استحب الصوم أيضا، وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب الموضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، والمتقر عندنا أن إحياء ما لم يرد الدين بمشروعية إحيائه من المحدثات والبدع، والله أعلم. ومنها إحياء ليلة 27 من شهر رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج، ونحن نؤمن بالإسراء والمعراج، والحق أنه كان مرة واحدة، والحق أنه كان بروحه وجسده. وهذه الليلة المباركة لم يرد النص بتحديدها، ولكن الذي نعلمه أنها كانت قبل الهجرة بقليل، بل علماء مختلفون في سنتها، فكيف بيومها؟ بل وحتى لو علمنا ليلتها بالتحديد واتفقت الأمة عليه، فإن هذا العلم بعينها لا يسوغ لنا أن نخصها بإحياء بأي نوع من أنواع التعبد، لأن مدار التعبد والإحياء على الدليل. فما أتى الدليل الشرعي الصحيح الصريح بمشروعية إحيائه أحييناه على مقتضى ما سمح لنا به الدليل فقط بلا زيادة، وما لم يرد الدليل مشروعية إحيائه فإن إحياءه يكون من المحدثات والبدع. وهذه الليلة وإن كان حصل فيها من الشرف والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له، إلا أنه لا يجوز لنا أن نخصها بما لا دليل عليه. فالاجتماع في هذه الليلة وتعطيل المعاش يسابها، وإنارة المساجد وتزويقها، وكثرة الذكر فيها، أو قراءة السيرة النبوية في هذه الليلة بخصوصها، وغير ذلك مما يفعلونه في هذه الليلة، كل ذلك مما لا دليل عليه. فأحياؤها لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من سلف الأمة فيما نعلم، وعن بهم السلف الذين لهم قول معتد به في الأمة. من أجل ذلك قلنا بأن إحياءها ليس من السنة، والله أعلم. ومنها إحياء ليلة 8 من شهر شوال والاجتماع فيه وإقامة مراسم العيد فيه، ويسمونه بعيد الأبرار لأنهم يصومون 6 من شوال، فإذا أفطروا في اليوم 7 يحتفلوا بتلك الليلة ونهارها، وسموه بعيد الأبرار لصيامهم 6 مع رمضان، وهذا فعل الأبرار. ونقول: أما إتباع رمضان 6 من شوال فلا كلام لنا فيه، لأن الدليل قد دل عليه كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وأما الاجتماع والاحتفال وأحياء هذه الليلة مع نهارها وتسميتها بعيد الأبرار فهذا هو الذي نخالف فيه، فإن هذا الاجتماع وهذه التسمية لا أصل لها في شريعة رب العالمين جل وعلا، فهي أمر محدث، وكل إحداث في الدين فهو رد، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة، فليس هذا بعيد لا للأبرار ولا للفجار كما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله، بل هو من إحياء ما لم يرد الدين بإحيائه. والمتقرر أن من أحيا ما لم يرد الشرع بإحيائه فقد أتى بابا من أبواب البدع والمحدثات، والله أعلم. ولعلك إن شاء الله تبين لك ما نريده. والخلاصة مما قلناه هنا في هذه القاعدة أن مسألة إحياء زمان من الأزمنة مبناه على التوقيف، فما ورد الشرع بإحيائه أحييناه بما حده لنا الدليل، وما لم يرد الدليل بإحيائه فإننا نجعل إحياءه من جملة المحدثات والبدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، والله أعلى وأعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.